عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. لا يزال الحديث عن قانون كوني، اسم هذا القانون As Within So Without، كما في الداخل كذلك في الخارج. والقانون ينص على أن الحقيقة اللي هو موجود في الداخل ترى ينعكس مع اللي موجود في الخارج. اللي موجود في الخارج هو عبارة عن اللي موجود في الداخل. فقل لي ما هو اللي في داخلك، أقول لك حياتك كيف صايرة. قل لي إيش حياتك صايرة، أقول لك ما هو اللي يحصل في الداخل. يعني مثلا لو شخص كل حياته عبارة عن معاناة، حادث سيارة، طلع من حادث سيارة خالته طاحت المستشفى، طلع من خالته طاحت المستشفى عنده دين صار فيه مكان، عنده دين سرقت منه المحفظة، سرقت منه المحفظة صار عنده مدري كذا انزلاق مدري بمكان، يعني عبارة عن سلسلة من المعاناة. أنا دائما أسأل الشخص هذا، أقول له شو اللي صاير في الداخل؟ فأسئلة مرة الفاتت قلنا هناك أفكار قناعات إلى آخره. تعال نكتشف القناعات، ما هي القناعات اللي موجودة في داخلك؟ ما الذي تعتقده عن الحياة؟ جاوب. الحياة هي، اكتب الحياة، اكتب الحياة، اكتب لمدة 10 جمل مثلا. ثم قل له مثلا ما هو الحظ، ما هي العلاقات مع الآخرين، حتى اكتشف هذه القناعات والاعتقادات الموجودة. هذه القناعات والاعتقادات ستأتي بعمل، الآن سترى عليها نتائج. وذلك في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الجاهليين فلقى عندهم تشاؤم كثير، عندهم طيرة يسمونها الطيرة، يعني يتطير بالأشياء. وأصل كلمة الطيرة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسافرون يأتون بطير يحطونه في صندوق كذا، وبعدين يفتح الصندوق، إذا طار الطير على اليمين نسافر، طار على اليسار نأجل السفر، لأنها كذا ثاني يوم نجي نطير الطير وكذا. يعني هذا لو حظ أن الطير دائما على اليسار ما يسافر. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قال لا طيرة ولا عدوى في الإسلام. وقال في الحديث الصحيح أنه أنا يعني لا يعني بمعناه أنه لا يقر بأي شيء من الطيرة إلا الفأل. فسأل النبي ما هو الفأل، فقال الكلمة الطيبة. يعني أنا ممكن أتفائل نعم، بس ما ممكن أتطير. يعني استثنى من الغيبيات الأشياء الوهمية القناعات الكذا، استثنى منها الفعل. فمثلا سمع شخص يتكلم فقال كلمة طيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا الفعل من فيك. أخذنا الفعل يعني أخذنا الفعل من فيك، يعني من فمك. فنحن من كلامك اللي قلته أخذنا الفعل، تفائلنا بالكلام هذا. زين طيب قال كلمة مش كويسة، ما أنا دخل، ما ناخذ تشاؤم، ما عندنا. أي إنسان يقول أي كلمة ما لها أي معنى إذا كانت سلبية، إذا تأخذ بالتفاعل مشيها لك. مع العلم عزيزي المشاهد أن الأصل لا فأل ولا طيرة. ابن عباس جالس في مجلس علم، وابن عباس هذا رجل فيلسوف خطير في تاريخ البشرية وعالم كبير في تاريخ الإسلام، فجالس يحدث بحديث، فجاء طير فنعق. نعق يعني طلع صوت حزين كذا، مثل غراب أو شيء كذا طلع صوت حزين. فقال واحد من الجلوس يكون متفائل يعني يكون، فقال خيرا إن شاء الله. فنظر إليه ابن عباس فقال لا خير ولا شر. شنو خير يعني إن شاء الله؟ يعني أنت تقصد هذا النعيق، يعني لأن فيها إيحاء. خيرا إن شاء الله يعني يقصد أن هذا النعيق هو شر، فإحنا إن شاء الله خير يعني، وكذا بيحاول يحولها إلى شيء إيجابي. قال لا خير ولا شر، طير ينعق، شدخله في موضوع الخير والشر؟ شنو دخله في قضية القدر؟ عين رمشت بالشمال، ايش دخلها في موضوع القدر؟ قطة سودة لف مرت أرنب أبيض راح منك، ما اعرف ايش دخل هذا شوكة وقعت ملعقة انكسرت، ليس له علاقة في تحديد مصيرك وقدرك. مسألة كبيرة يعني، مش اعتقاد، مش حركة تحصل في الكون تحدد بالضبط ما هو مصيرك. ناس يسألوني يقولون لي هل الاسترولوجي اللي هو علم النجوم هل يعمل؟ وأجيبهم أنه يعمل مع معظم الناس، يعني بعد دراسة وتمحص. أنا قعدت مرة أدرس الموضوع هذا لمدة تقريبا 8 شهور، 8 شهور كل يوم عندي 3 شخصيات أدرس معهم الموضوع هذا، طلع مالت الحظ من أفضل واحد يقولون عنه أنه يقول حظ اليومي، وأشوف. فلقيت والله الكلام ينطبق، يعني بصراحة ينطبق على معظم الناس، لأن معظم الناس ما يحدد مصيره بنفسه. لكن في هناك جزء من الناس لا يحدده لا علم النجوم ولا علم المعرفش إيش ولا علم الملاعق ولا علم الشوك ولا علم رمش العين ولا كلام، هذا ما يحدده. هو يحدد مصيره بيده. هو يحدد قدره بذلك. أنت لك الخيار عز مشاهد، ممكن تروح للنجوم وتخلي النجوم هي تحدد لك، والرمش العين يحدد لك، والقطط والمعرفش إيش ومشعوذين والكلام هذول هم يحددوا لك مصيرك إذا تحب. أو لك الخيار الآخر، لو شئت قلت أنا أحدد مصيري وقدري بذاتي وبنفسي. الأفكار، القناعات، المشاعر كذلك. المشاعر جزء مما هو موجود في الداخل. تكلمنا عن الأفكار، تكلمنا عن الاعتقادات، هناك المشاعر. والمشاعر عزيزي المشاهد شحنة قوية يسمونها فيول، هذا أصلا غاز بنزين، لأن أنت الفكرة فكرة والقناعة يعني أقوى شوي قناعة، لكن مع المشاعر تتحول إلى بنزين. فأنا لو عندي مثلا فكرة مخيفة، الفكرة المخيفة هي تقول أن الشياطين يدخلون داخل الإنسان ويلعبون فيه وما أعرفش إيش كلام يقولونه بعض الناس، الله أعلم هم شنو الهدف منهم ولا شنو رسالتهم من هالموضوع هذا، لكن خلينا نقول الناس يقولون هاي فكرة أنا سمعت أنت سمعت أنت الموضوع. بس هو هذا الشخص إحنا ثلاثة سمعناها أنا وأنت ما اقتنعنا فيها أكيد، لأن أنا وأنت ناس عاقلين ما نقتنع بالكلام هذا، فما اقتنعنا فيها. بس في ناس تانين، شخص آخر اقتنع فيها، في شخص رابع مو بس اقتنع، بدأت تتحول قناعاته إلى مشاعر، قام كل ما يدخل بالظلام يحوش رعب وخوف، لما ينام يسمع ما أعرفش إيش، فالموضوع تحول شيء ثاني الآن، انتقل من فكرة إلى قناعة إلى مشاعر، أصبحت الآن شيء يزوده. هذا في احتمال في الغالب أنه يجذب شياطين، لأن صارت المشاعر مالته الآن دينمو شغال وكذا، وفي احتمال أنه يولد عنده مشاكل، لأن إفراز الأدرينالين في الجسم أو لما الإنسان يخاف أو يقلق أو يتوتر كذا يفرز هرمون، هرمون أدرينالين اسمه، لما يفرزه باستمرار باستمرار باستمرار باستمرار الجسم خلاص يشكل مرض، تطلع عنده أعراض، تطلع عنده أمراض، يصير عنده توتر، يصير عنده ما أعرفش إيش إلى آخره. فهذه ثلاث مصادر. المصدر الرابع كذا نختم فيه عشان نكمل موضوعنا المهم جدا، اللي هو الخيالات. فأنا ممكن الأصل أن الخيالات شيء ممتاز، لذلك أينشتاين عنده كلمة imagination is more important than knowledge، الخيال أهم من التفكير، من العلم، من المعرفة، الخيال أهم من المعرفة. يعني كلمة الناس ما يعني تقبلونها بسهولة، بالذات الناس المنطقيين. بس أنا أقول لك أينشتاين شنو يعني، في لقائنا القادم راح أتحدث عن شو اللي يقصده في الموضوع هذا. الموضوع أعمق من قضية التفكير. إحنا عزيزي المشاهد لا نستطيع أن نحل مشاكل العالم بالتفكير، لا نستطيع أن نحل مشاكلنا الشخصية بالتفكير، ما نستطيع أن نحل مشاكلنا الأسرية بالتفكير. هناك مسألة أعمق من كذا في حل المشاكل، تابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.